बड़ी प्यारी आवाज मोहतरम कारी साहब की। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट कारी शेख अय्यूब आसिफ साहब, प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर रिसाइटेशन ऑफ कुरान करीम इन ब्यूटीफुल वॉइस। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا الآخرة خير لك من الأولى وما قل ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا فضیلۃ الشیخ ایوب آصف انت جئت بالمصر وانت شرفتنا ونورتنا بحسن تلاوة القرآن الكريم وأنت أعطيتنا لذة سماع تلاوة القرآن الكريم بعد تلاوتك القرآن الكريم أنا صادق في قولي قلوبنا يشتهي أن يستمع القرآن الكريم في صوتك الجيد بارك الله لك بارك الله في حسن تلاوتك وعمرك وصحتك ما شاء الله انہوں نے تلاوت فرمائی اور سب سے بڑے پاک بلند کلام کی تلاوت، ذات بلند کے کلام بلند کی تلاوت کی جو حقیقت میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دلوں میں ایمان کو تازگی عطا کی۔ اور یاد رکھیں جب تک حسن تلاوت سے، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے پیار سے، قرآن کے علم کے ساتھ، قرآن کے علوم کے ساتھ، قرآن کے احکامات کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط رہے گا، تب تک زمانہ ہمیں سلام کرے گا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کا وہ جو اصلی روح تھی قرآن کی، جو قرآن کا میسج تھا، ہم نے اسے حقیقت میں ہم نے اسے بلا دیا۔